إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا عليها وأن يميتنا ويتوفانا عليها وأن يبعثنا عليها مع الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. قلت فيما سبق، تقدمت أربعة أبواب في صفة الخوارج، وهي: الباب الخامس، ذم الخوارج وسوء مذهبهم. الباب السادس، ذكر السنن والآثار في ذلك. الباب السابع، ذكر قتل علي كرم الله وجهه للخوارج. الباب الثامن، ذكر ثواب من قتل الخوارج. الباب السابع، في ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج، وأن هذا القتال مما أكرمه الله تبارك وتعالى به. أخذنا الباب الحديث الرابع والخمسين، ما زلنا. قال أبو بكر الآجري رحمنا الله وإياه: الخوارج تقدم تعريفهم، هم في القديم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسموا بالحرورية لانحيازهم بموضع بالقرب من الكوفة يسمى حروراء. ثم تعريف عام للخوارج: هم كل من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة ولي أمر المسلمين المبايع على كتاب الله وسنة رسول الله. وأظن عندما ندقق، ودقق معي، فإن هذا التدقيق في التعريفات والحدود تدرأ عنا السؤالات الجانبية والهامشية: من هم الخوارج في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هم من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة ولي أمر المسلمين المبايع على كتاب الله وسنة رسول الله. المبايع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري، وثقه الخطيب والإسماعيلي وابن المنادي. قال: حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي، صدوق فيه تشيع. قال: حدثنا وكيع، ثقة حافظ عابد من رجال الستة. اللهم ارزقنا قول الحق في الغضب والرضا، وارزقنا اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. قال: حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم ثقة له أوهام إذا حدث من حفظه وهو من رجال الكتب الستة، وأبي عمرو مقرونا به ابن العلاء النحوي ثقة من رجال البخاري تعليقا ومن رجال ابن ماجه في القدر وفي التفسير، عن ابن سيرين الإمام التابعي محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني ثقة إمام تابعي، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيخرج قوم فيهم رجل مودا اليد أو مثدون اليد، أي قصيرها مجموعها فيها شيء من المسخ، أو مخدج اليد ناقص اليد، ولولا أن تبطروا، وفي نسخة ولولا أن تنظروا، والمثبت أصوب، لولا أن تبطروا أي أن يصيبكم شيء من العجب لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبيدة: فقلت لعلي رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال علي رضي الله عنه: نعم سمعته ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة. سنده صحيح والحديث صحيح، وهذا تقدم لفظه، وأن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المسلمين سيقاتلون طائفة خارجة عن الإمام الحق وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن أمارتهم فيهم رجل مخدج ناقص اليد، وقد وجدوه في خربة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أن مما يدل على قوة إيمان علي أنه قال: ابحثوا في القتلى، بعدما قاتل الخوارج فلم يجدوا رجلا مخدج اليد، فقال: ابحثوا عنه ستجدونه. وهذا بلا ريب أنه يدل على إيمان علي بن أبي طالب بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا لما بحثوا وجدوه في خربة هو وجيء به بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: الإسناد صحيح والحديث صحيح. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري الذي مر آنفا، قال: حدثنا لوين محمد بن سليمان ثقة من رجال أبي داود والنسائي، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الزبيري ضعيف، عن عبد الله بن شريك العامري صدوق يتشيع، أفرط الجوزجاني فكذبه، يعني لا يبلغ درجة الثقات ولا يبلغ درجة التكذيب كما قال أبو إسحاق الجوزجاني، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، لكنه شديد الحط على متشيعة أهل الكوفة، والله تبارك وتعالى يحب الإنصاف والعدل مما يتقرب به المؤمن إلى الله، وإن بغض، فقد قال الله عز في علاه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب رضي الله عنه قال: لما كان يوم قتل علي الخوارج، لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج، نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم، لأنه رأى سجدات على جباههم، رأى فيهم خشوع، رأى فيهم جلادة، رأى فيهم صلابة. قال: لما قتل أي يوم قتل علي الخوارج، نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم، يعني الشمائل جمع شميلة كما مر، وهي الخليقة والصفة، فشككت في قتالهم، فتنحيت عن العسكر غير بعيد، يعني رآهم قوما فيهم عبادة فشك، قال لعلهم ليسوا هم المقصودين. قال فتنحيت عن العسكر غير بعيد، فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت ترسي مستترا به من الشمس، وأنا معتزل من العسكر ناحية أي في جهة. إذ طلع أمير المؤمنين رضي الله عنه، علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي ما لي وله، أنا أفر منه وهو يجيء إلي، يعني أنا معتزل، وقد رأيت في هؤلاء القوم الذين حقيقتهم هم الخوارج قتلى صرعى، يقول أنا أفر وهو يجيء إلي، اعتزل القتال. فقال لي يا جندب ما لك في هذا المكان، تنحيت عن العسكر. فقلت يا أمير المؤمنين أصابني وعك، أي شيء من المرض، فشق علي الغبار فلم أستطع الوقوف. قال فقال أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى رجله فنزل، فأخذت الترس بيدي فسترته من الشمس، يعني مع اعتزاله كان مقدرا موقرا لأميره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وإذا لم يوقر أمير المؤمنين علي فمن الذي يوقر؟ وإذا ما ستر على أمير المؤمنين من الشمس وحرارتها فمن هو الذي يستر؟ فسترته من الشمس، فقال فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين. قال فالتفت إلي فقال إن مصارعهم دون النهر، سيصرعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلون. قال وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف، إذ جاءه رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين قد والله عبروا فما بقي منهم أحد. قال ويحك، إن مصارعهم دون النهر. قال فجاء فارس آخر يركض فقال يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا، عادوا، ولا ندري أفي عودتهم قتلهم سيكون في عودتهم. قال ثم جاء الناس فقالوا قد رجعوا حتى إنهم لا يتساقطون في الماء زحاما على العبور. قال ثم إن رجلا جاء فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد جرحوا فلانا. فقال علي هذا حين طاب القتال. قال فوثب فقعد على بغلته. فقمت إلى سلاحي فلبسته ثم شددته علي ثم قعدت على فرسي وأخذت رمحي ثم خرجت. فلا والله يا عبد الله بن شريك، وهو راوية هذا الحديث، فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر، أو قال لوين قال الظهر، حتى قتلت بيدي 70، أي 70 من الخوارج. تردد، ثم لما رأى أن الخبر يصح في قتال الخوارج وأن عليا رضي الله عنه سينتصر عليهم، شد عليه لأمة الحرب وقاتل مع علي رضي الله عنه أولئك الخوارج، فقال ما صليت العصر أو قال الظهر حتى قتلت بيدي 70 رجلا من الخوارج، 70 رجلا من الخوارج. سنده ضعيف، ورواه الطبراني في الأوسط، وفيه شمر ابن ذي الجوشن. قال ابن حجر ليس أهلا أن يروى عنه شمر ابن ذي الجوشن، لاحظ هذا، قال الحافظ ابن حجر ليس أهلا أن يروى عنه، فهو من قتلة الحسين، وقد كان يقال له يغفر الله لك قتلت الحسين ابن ابنة رسول الله. لاحظ التعليق هذا، بالله عليكم لاحظوا، عجيب هذا. هذا تعليق من؟ تعليق الحافظ ابن حجر على إسناد الطبراني في الأوسط. إسناد الطبراني لهذه القصة فيها شمر ابن ذي الجوشن. يقول ابن حجر: ليس أهلا أن يروى عنه. لماذا؟ قال: لأنه من قتلة الحسين، وقد كان يقال له يغفر الله لك، هو كان يقول اللهم اغفر لي، فكان يقال له يغفر الله لك وقد قتلت الحسين حفيد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. لاحظوا إيش يجيب شمر ابن ذي الجوشن أو الجوشن، يقول: ماذا نصنع؟ انتبه، ماذا نصنع؟ أمراؤنا يأمروننا بالخوض في القتل فنخوض فيه. إيش علق ابن حجر؟ قال: هذا عذر قبيح، إنما الطاعة في المعروف. ما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعمة. يعني قال لك اذهب واقتل، اذهب ويقتل، لا ما في يا أخي، هذا السلاح، هذا السلاح وهذه الشارة. تريدني أن أقتل مسلم؟ ها؟ تريدني أن أقتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ خذ هذه البدلة وهذه البذة، ها؟ وخذ هذا كله، أروح آكل التراب وأنام على الحصى ولا أقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظ تعليق الحافظ ابن حجر، يقول: هذا عذر قبيح، إنما الطاعة في المعروف، كل من أمرك قال اخرج يلا واقتل. سبحان الله العلي العظيم. يا جماعة، حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد نخرج ونطأ المسلمين ونسفك دماءهم، شيء غريب وعجيب. وإذا تعود الإنسان على سفك الدماء ما أهون الدماء لديه، ما أهون الدماء. ولذلك أوصيكم أيها الزوار الكرام، إن رأيتم مسلما محتاجا ضعيفا سقط بين الأقدام، سقط بين الأرجل، رأيتم عورات مكشوفة، الآن نتدرب على أن نوحد الله عز في علاه استغاثة ودعاء وتلبية ونداء، وأن نحقق أخوة الإيمان والإسلام. إنما المؤمنون إخوة، مهو كل واحد يتكتل في أيدي الثاني كما يفعل السفهاء الجاهلون، يمشون أسراب وجماعات 10,000 20,000، سقط المسلمون يطؤون عليهم ولا عليهم، المهم أنهم يطوفون. لا إله إلا الله، أي قلب هذا؟ هذا قلب متحجر، قلب متحجر. لو تسبب الإنسان في إزهاق روح فإنه سيأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآن نتدرب على أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأنه أخشى ما أخشاه بما يسمونه ربيع أو خريف أو صيف أو شتاء دموي، أخشى أنه مع كثرة سماعنا لإزهاق دماء المسلمين نقول الحمد لله 10 ماتوا، هناك بالألوف يموتون. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. رجل واحد يوشك أن يهلك، أنقذوه، أغيثوه، أخروا الطواف، أخروا السعي، أخروا البيات، أخروا الرمي، أخروا النحر، كل شيء يتأخر. وبقدر إلا إغاثة المسلم الملهوف المكروب الضعيف. يجب أن نتعود على هذا الأمر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا عذر قبيح كما قال الحافظ ابن حجر، يعني لأنه أميره يقول له روح اقتل، قالوا ايش نسوي، هم يأمروننا ونحن. قتلوا الحسين. قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وثقه الدارقطني. كثير وجل مشايخ المؤلف الأجري تجد تراجمهم لدى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وتجد الإمام الدارقطني رحمه الله دائما ينفرد بتوثيقهم. قال: حدثنا محمد بن بكار ثقة من رجال مسلم وأبي داود. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا الخلقاني بالضم، صدوق يخطئ، صدوق يخطئ قليلا. عن يزيد بن أبي زياد ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا، هكذا ذكروه. عن يزيد بن أبي زياد قال: سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر فقال: حدثني مسروق قال: سألتني عائشة عنهم فقالت: هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية؟ قال: قلت: لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت: فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء، يعني تريد أن تتأكد. وهذا يدل على أنه تثبت الحديث، لأن الحديث فيها أن المسلمين يقتلون ذا الثدية، وعلي رضي الله عنه في المعسكر المقابل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. فقالت: هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية؟ قال: قلت: لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت: فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. وهذا أيضا يصلح أن يكون أصل في طلب العدالة بالنسبة للنقلة، لأن عائشة هذا من أوائل ما يصلح أن يكون أصلا لطلب العدالة في الرواة والنقلة. والأصل الأصيل قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. والله يقولون، إيش يقولون؟ هذا يقول يقولون، وهذا يقول يقولون، ويفشو الخبر وقد يكون مكذوبا، قد يكون مكذوبا، وقد تقع الفتن ويقع القتل بسبب هذا الخبر المكذوب. تثبت، من أصول التثبت قول عائشة: أمناء. قال: فجئت والناس أسباع، والصواب أشياع كما في بعض النسخ، والناس أسباع يعني أشياع طوائف. قال: فكلمت من كل 17 أو 17 ممن قد رآه، يعني جاء لمجموعة ليتثبت في خبر الخوارج، وأن ثمة رجلا مفدون اليد بينهم قتل ورأوه، جاء لمجموعة فيسأل هذه المجموعة على حدة. قال: فقلت: كل هؤلاء عدل رضا. لاحظ الكلام هذا، كل هؤلاء، مسروق يقول: كل هؤلاء عدل رضا، وهذا أيضا من ألفاظ التعديل، العدل والرضا. فقالت: قاتل الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابه بمصر. بالله لاحظ لي هذه العبارة، تقول: قاتل الله فلانا كتب إلي أنه أصابه بمصر. إيش معنى العبارة هذه؟ يعني لما أرسلت مسروق يفتش في المجموعات وهم عدول أمناء، كلهم شهد بأن الخارجية ذا الثدية مقتول كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعت على رجل كتب إليها بخبر مكذوب. إيش الخبر المكذوب؟ قال: إنه أصابه بمصر. إيش معنى أصابه بمصر؟ أي لقي ذا الثدية، أصبت فلانا في موضع كذا، أي لقيته، أو أصابه يعني قتله، وكلاهما مكذوب. ولذلك دعت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا مثل الشائعة قبور بعض الأولياء، مرة يقولون في مصر في القاهرة، ومرة يقولون في الشام، ومرة يقولون في خراسان، وكل يدعي وصلا بليلى، والحق لا يقر لهم بذاك. وهذا بلا ريب، يعني قبل ما تقول يا أخي هذا قبر فلانة ابن فلان، ما تدري هو قبره ولا قبر ولي، ويمكن قبر عدو ما يصلي ولا يصوم. فما ولذلك دعت عائشة رضي الله عنها فقال: قاتل الله فلانا فإنه قد كتب إلي أنه أصابه بمصر. قال إسماعيل قال يزيد: وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. الخوارج شرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا أخبر رسول الله، يقتلهم خيار أمتي. من الذي قتلهم؟ علي بن أبي طالب والصحابة الذين قاتلوا معه رضي الله عنهم أجمعين. قالت: وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، الأحماء هم أقارب الزوج كأبيه وعمه وأخيه. استمع إلى هذه العبارة الذهبية، بالله عليك أناشدك الله أن تستمع إلى هذه العبارة الذهبية: بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين عائشة رضي الله عنها وقع شيء، ولكل تأويل، لكن لسان المؤمن التقي النقي لا يقول إلا كما قال الطبطبائي رحمه الله: فيا حميرة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم. هكذا يقول رحمه الله ورضي عنه أحد علماء الشيعة الطبطبائي. مرة ثانية يقول لعائشة: يا حميرة إن حبك واجب من أجل عين ألف عين تكرم. لاحظ هنا مع ما وقع بينهما رضي الله عنهما تقول ما سبت ولا لعنت ولا سخطت، قالت: ما كان بيني وبينه رضي الله عن الجميع إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، يعني بين المرأة وأقارب زوجها. إيش اللي يقع في دبح بين الرجل وبين أم زوجته؟ أخاف إن واحد يقول فيه دبح، أقول هذا الدبح يدل على كراهية، يدل على بغضاء، يدل على أن القلب قد اسود بمرة، تحجر بمرة بألوف المرات، إذا وصل إلى درجة أن يتمنى، أن تتمنى المرأة لأم زوجها الموت ليل ونهار، وكلما رفعت يديها بدلا من أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك ومن النار، تقول: اللهم عليك بأم زوجي فإنها لا تعجزك. هذا يدل على إيه؟ يدل على أن القلب مرة قسى، غفل، حقد، بغض، تحجر. وهذا بلا ريب أنه يضر المرء في الدنيا قبل الآخرة، لا سيما إذا امتلأت، إذا كان دافع البغضاء ما هو؟ حقد وحسد، حقد وحسد. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. هذا حسود استعذ بالله، اقرأ المعوذتين أكثر من قول الباري جل جلاله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اعتصم فسيموت، أبشر، لكن في الآخرة مشكلة. أن تقدم على الله وأنت قد امتلأ قلبك بالشحناء، وقد قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآن وأنت تحج وأنت تزور مسجد رسول الله اعرف كيف تحب إخوانك المسلمين، تعلم كيف تتخلص من الشحناء والبغضاء. روى الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معليش يا أخواننا أقول طلاب العلم، في نخب نسب ونخب مئوية بيننا وزوار. روى الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، طلع رجل أعرابي أي غير معروف، ما هو معروف، تنطف لحيته على إثر وضوء توضأ، يحمل نعلين في يديه. طلع الرجل مرة ثانية قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع الرجل مرة ثالثة، طلع الرجل نفسه، فتبعه عبد الله بن عمرو وقال: لا تستضيفني ثلاثا. فلما ضيفه وانتهت الثلاثة الأيام قال: يا أخي أنا عجبت منك، الرسول بشرك بالجنة، ترى البشارة بالجنة ما هي هينة، وما رأيت منك لا كثير صلاة ولا كثير صيام، شيء يعجب له ولا ما يعجب له، بشره بالجنة: ما رأيت منك كثير صلاة ولا كثير صيام. هذا يساق للعباد واللي عنده علم، لكن أكل الحسد قلبه. قد يكون بحر عالم علامة وبحر فهامة وداعية مشهور أو عابد، تتحرك الأسطوانة وهو ما يتحرك، لكن إيش في القلب؟ إيش في القلب؟ ما رأيت منك كثير صلاة ولا صيام. فلما ولى ناداه فقال له: يا عبد الله تعال، أنا ذكرت شيئا والعلم عند الله، لم أبت ليلة وفي قلبي غش على مسلم. ما في غل يبيت على الفطرة، فطرة سوية نقية. نسوق هذا الكلام لأصحاب القلوب السوية والفطر النقية. بعض الناس يا لطيف، يا رب الطف، إن خالفته بس في الرأي تفقد محبته وتفقد مودته وقذف وشتم وسب، وكلما لو لقيته بعد 50 سنة قال: اي نعم ابو علي، والله انا ما زلت اتذكر في ذاك اليوم حجيت معي واغضبتني، والله بغضتك من ذلك، ما ادت ان اتذكر، يا سبحان الله، والله اني نسيت، والله اني نسيت، انسى او تناسى حتى يكون قلبك سليما. وبعض الناس قد يدل على هذا الحقد ذاكرة خارقة وحافظة قوية، ها ما في ثلمة، هذا مما يزيد الطين بلة والبحر طحين وعجين، أن يستغل حفظه وذاكرته لكي يكون حقود حقود. لذلك جاءني أحد الإخوة وهذا سبحان الله من أهل العلم، يقول: يا أخي أغثني وأنجدني. قلت: خير إن شاء الله. قال: فلان عندكم في المدينة؟ يا أخي من كم تخرجنا؟ هو يذكرني يقول: من كم تخرجنا؟ قلت له: من عام يمكن 96 ولا يعني كم، قرابة 35 سنة. قال: والله فلان ما نسي، جئته فقال عملت كذا وكذا وكذا معي، ها، وتكلم بكلام يعني ما هو عذر، بعض الناس يعني في مساجلة قلبية، يقول: والله أنت أغضبتني، لكن الحمد لله نحن إخوة وأحبة، أنا عفوت عنك من ذاك الوقت. يقول: لا، هو استرجع الشريط ولا يتبسم ولا يعتذر. سبحان الله العلي العظيم. يا أخي هذا قد يضر صاحبه، يضر صاحبه بضغط وبسكر نسأل الله السلامة والعافية بجلطات، وقد يضره في الآخرة، لأن الآخرة سليمة تحتاج إلى قلوب سليمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحاول نجاهد أنفسنا، هذا أمر يتعلق بتزكية النفوس. خالفتني، ما وافقتني، ها، في سوء تفاهم، خلاص الحمد لله انتهى المجلس، خلاص قلبي أبيض عليك، قلبي سليم، والله أحبك وتحبني إن شاء الله. ما تنظر كما الضباع، الضباع تبتسم، ها، إذا رأيت نيوب الليث بادية فلا تظنن أن الليث يبتسم، بعض الناس أهلا وسهلا، لكن يحمل قلب فرعون. ها، ما نريد يا أخواننا، نحن مسلمون مستسلمون سالمون أنقياء أبرياء أطهار إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا أبرار لنحظى بدار الأبرار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة. قال محمد بن الحسين هو المؤلف رضي الله عن علي، يقول: رضي الله عن علي بن أبي طالب، ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كيف ترون مثل هذا الكلام؟ كيف ترون مثل هذا الكلام؟ شوف معاملة علي رضي الله عنه بعد انتهاء المعركة بينه وبين عائشة. كل واحد متأول، ولكل مجتهد نصيب وأجر. لما قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه عائشة، قال عائشة: أمكم عائشة. شوف ايش يقول: أمكم عائشة بعث معها قرابة عشرة من النسوة، أرسل معها الخدم والحشم والزاد، وأركبها وبعث بها مكرمة إلى مكة المشرفة، وخرج معها يودعها. هذا من هذا؟ من هذا يا أحفاد علي؟ هذا علي رضي الله عنه. قال: أمكم أم المؤمنين. لا، أنا نسيت شيء سبحان الله. قال: أمكم أم المؤمنين زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. بالله ما تبكون دما دمعا ودما عندما تسمع سبابين لعانين شتامين قاذفين، وعلي أمير المؤمنين، علي أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: أمكم أمكم، هذه أمكم أمكم أم المؤمنين زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، مبشرة بالجنة، ها، يودعها رضي الله عنه وأرضاه. ألا تستيقظون؟ ألا تنتبهون؟ ألا تعون؟ ألا تتفكرون؟ ألا تسمعون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا وسيدكم وسيد ولد آدم أجمعين يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وآل بيت نبيك الأطهار الأبرار المتبعين لسيد الأبرار والأطهار النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. يقول باب، أقول لعلنا متأخرين شوي، باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. حدثنا موسى بن هارون أبو عمران، هو القيسي صدوق ربما أخطأ، موسى بن هارون القيسي صدوق ربما أخطأ، من رجال البخاري وأبي داود والنسائي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. ابن أبي شيبة عندنا اثنان مشهوران، أحدهما أرفع وأكثر تأليفا، وهو أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم صاحب المصنف. قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش ثقة عابد كبر فساء حفظه، لكن كتابه صحيح، كبر فساء حفظه لكن كتابه صحيح. عن عاصم ابن بهدلة صدوق له أوهام، مقرئ كبير وحافظ نحرير، لكن الله قسم العلوم بينكم كما قسم أخلاقكم وأرزاقكم. عاصم صدوق له أوهام. عن زر بن حبيش ثقة مخضرم من رجال الستة، عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر الزمان، بالله لاحظ لي هذا الحديث، يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، أي صغار الأسنان، صغار في الأعمار، سفهاء الأحلام. لاحظ ماذا قال النووي، وفي كلامه نوع من المشاكلة، يقول صغار الأسنان صغار العقول، صغار الأسنان صغار العقول، صغار الأسنان صغار العقول، من صفات الخوارج. فيجب على المسلمين أن ينأوا عن هذه الصفة، عن هاتين الصفتين. قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، هذا يعني العبارة فيها لعل فيها شيئا من التصرف، لكن الروايات التي ستأتي أصرح منها، يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون، المروق هو شدة الخروج، لاحظ هذا، هنا في سفاهة في الأحلام، حداثة في الأسنان، عجلة، والعجلة من الشيطان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من موضع القوس الذي يرمى به يخرج السهم كلمح البصر، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله، فإن قتلهم أجر عند الله، لكن من يقتلهم؟ سيأتي التعليق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن بعض صفات الخوارج أنهم قوم أحداث الأسنان، يعني في عندهم حداثة في الأسنان، وهذه ظاهرة سبحان الله لا سيما في هذا الزمان. الذين نزعوا يدا من طاعة وفارقوا الجماعة وسفكوا دماء المسلمين من المتشددين، فيهم هذه الصفات. تجدوا العمر من 15 إلى 20 مسكين توه، أقول لا يزال تدينه غضا طريا في التدين، حديث عهد بتدين، لكن أمسك به أخطبوط أمسكوا به في دهاليز مظلمة، غسلوا دماغه. أنت تعيش ما تريد الحور العين والفردوس الأعلى، قال سبحان الله، ما تريد جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، أنت تستطيع تتزوج الآن، قال تزوج متى؟ إذا بلغت 40 طيب حتى أجمع، قال الآن نزوجك حور عين، ها، كأمثال اللؤلؤ المكنون. وإيش تفعل؟ خذ الحزام هذا، تفضل هذا الحزام. إيش فيه الحزام؟ خير إن شاء الله. قال هذا فيه شيء من مفرقعات المناسبات، ينقلك من الدنيا إلى الجنة، وينقل خصمك، ها، ذميا مسلما كافرا، ينقل خصمك من الدنيا إلى جهنم، وينقلك من الدنيا إلى الجنة. قال سبحان الله، والله هذه غاية عظمى. مباشرة مروق، شوف المروق، مباشرة يستجيب، سبحان الله. إيش عقل، إيش العقل هذا؟ هذا أولا من هو مشهود له بالعلم؟ هذا اللي أفتاك بهذا، مشهود له بالعلم؟ هل تتلمذ على علماء والطلاب الآن هم يتتلمذون عليه، وهذا الحدث يتتلمذ عليه؟ ما في لا علماء ولا التدين، يمكن حق سنة ولا سنتين أو 4 سنين و5 سنين صار مفتي الأودية والشعاب والديار، ها، والشجر والمدر والحجر والجبال والكهوف والغيران، صاروا هم المفتون. أهلكوا الحرث والنسل، نزعوا يدا من طاعة، من طاعة ولي أمر المسلمين الذي ما يحكم بالاشتراكية ولا يحكم بالصهيونية ولا يحكم بديمقراطية، مال الله لله وما لقيصر لقيصر، ولكنه يحكم بشرع الله. فارقوا الجماعة، نزعوا يدا من طاعة، مرقوا، ولاحظ تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، يعني في حداثة سن، فيها حداثة سفاهة عقل، الآن هذه الصفات السلبية، فيه مروق وعجلة، ولذلك لا تتعجل، لأن هذه العجلة من الخوارج لصغر سنهم. طيب أنت كم الآن عمرك؟ 40 سنة، 60 سنة، 70 سنة، برضو في عجلة؟ لا زلت تتعجل من يوم ما يذكر فلان فيقال فلان هذا كافر، هذا فلان قال هذا مبتدع، هذا فاسق. يا أخي اصبر اصبر، تريث تريث بارك الله فيك. التكفير والتبديع والتفسيق لا بد من رد هذا إلى العلماء الراسخين الخبراء، الخبراء المتقنين الراسخين في هذا الفن وهذا العلم. لا تتعجل في التكفير في التبديع في التفسيق، لأن من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كذلك، وإلا رجع الأمر إليه، رجع الأمر عليه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هنا وقفة، يقولون من قول خير البرية، من قول خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النص فهم خطأ. هم يتلون كتاب الله، عباد في الليل يقومون الليل ويتلون كتاب الله ويتهجدون، وفي النهار يقرؤون حديث رسول الله. فهل معنى هذا ما دام الخوارج يقرؤون القرآن ويقرؤون حديث رسول الله نترك قراءة القرآن ونترك حديث رسول الله؟ هذا صار متكأ لبعض ضعفاء الإيمان، إذا رأوا آمرين بالمعروف شببة أو ناهين عن المنكر صغار وشببة، أو يسعون لإصلاح المجتمع بالحسنى وبالتي هي أحسن، قالوا ها شوف شوف شوف شباب صغار صغار الأسنان، يقولون بقول خير البرية يمرقون هؤلاء مارقين بس كده. سبحان الله، هذا يدل على أن صاحب المقالة صاحب مرض. أو يأتي لجمعية تحفيظ القرآن يقول شوف والله إن قلبي يتخوف، هؤلاء الألف في تحفيظ القرآن يقولون بقول خير البرية، وإيش درانا أنهم سيمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. طيب خذ البشارة هذه على لسان، وهذا سمعته أذناي ووعاه قلبي، عن كلمة قالها قبل كم يوم وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ في ختام كلمته بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس وإنشاء جمعية تحفيظ القرآن بمكة، ارتجل كلمة غاية في الفصاحة والبلاغة والجمع، ثم ختم بهذا الكلام أو نحوا أو قريبا منه، قال والذين يشككون في جمعيات تحفيظ القرآن أو يطعنون في المنسوبين إلى تحفيظ القرآن أنهم إرهابيون وأن جمعيات تحفيظ القرآن تفرخ الإرهابيين، يقول أبشركم ما عندنا ولا حالة واحدة واحد استمر مع حفاظ القرآن إلى أن ختم القرآن فيصير إرهابيا. طيب من هدول؟ هدول حدثاء عهد بتدين، يجيك يوم ويومين وشهر شهرين يجلس مع جمعية تحفيظ القرآن ثم يغسل دماغه فيذهب فيقتل نفسه ويفجر غيره. لكن طالب علم يزاحم محفظي القرآن بالركب إلى أن ينجز حفظ القرآن يقول ما وجدنا ولا مثالا واحدا. شوف هذا على لسان من؟ على لسان معالي الوزير. سوقوها بالله احفظوها وسوقوها بشارة لأولئك الذين يطبقون نصوصا لا يحل تطبيقها على محفظي القرآن ولا على طلاب القرآن. القرآن ما ينبت إلا وئام، إلا سلام، إلا اعتدال، إلا عقل، إلا توقير للكبير، إلا رحمة للصغير. ومعروف عندنا الآن في مدارس تحفيظ القرآن أجروا مقارنة بنسب مئوية بين الذين يحفظون القرآن والذين لا يحفظون القرآن، فوجدوا أن نسبة التفوق والامتياز والأدب في حفاظ القرآن أكثر من بقية النسب في بقية المدارس العادية. فهل لازلت تحجر حفظ القرآن على ولدك حتى لا يصير متنطعا متشددا؟ هذان الاصطلاحان الشرعيان بين قوسين أحمر وأخضر وأصفر ما يسمى بالإرهاب، لأن الغرب استعمل لفظة الإرهاب ولا يريد أن يشرحها ولا يفسرها. يا الغرب المتقدم المتحضر، اشرح لنا معنى الإرهاب. قال لا لا لا لا، الاصطلاح هذا لا يشرح. ليش ما يشرح؟ حتى إذا أرادوا أن يضربوا الإسلام والمسلمين قالوا عليكم بهؤلاء الإرهابيين والله يشهد إنهم لكاذبون. أليس ذلك كذلك؟ فهمنا؟ واحد يعيد هذا في 3 أسطر وله هذا التفسير. أخاف تنقلب المعلومة. الغرب يقول إلا من رحم الله الذين يحاربون الإسلام والمسلمين باسم الصليب وضعوا اصطلاح إرهاب. إيش نحن نريد بالإرهاب؟ نحن المسلمون إرهاب معناه تشدد وتنطع، فالخروج والخارجية إرهاب. وأي إرهاب؟ ليه؟ لأنه تنطع يؤدي إلى الهلاك، هلك المتنطعون، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خلاص نحن نعرف لأنه عندنا اصطلاحات منضبطة. بعض الغربيين المحاربين انتبه، هذا هو السؤال، هذا هو الجواب على السؤال. بعض الغربيين المحاربين سواء يحملون قبعة سوداء أو يحملون صليب من المحاربين للإسلام والمسلمين، نقول لهم إيش معنى الإرهاب؟ قال لا لا، معنى الإرهاب معناها كذا. ما في تفسير واضح للإرهاب. أتدرون لماذا؟ شطر الجواب الأخير، لأنهم يريدون أن يتلاعبوا بهذه المصطلحات لضرب الإسلام والمسلمين. وصدق رب العالمين حين قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مفهوم؟ معلوم؟ طيب واحد يؤدي زكاة هذه المعلومية والمفهومية. نعم، إرهابيون. نعم، حتى إذا طبقت بعض معالم الدين وشعائر الإسلام الصحيحة التي لا تدخل هواهم تتجارى مع أهوائهم ولا تدخل في أمزجتهم ولا قلوبهم، قالوا هذا إرهاب. ولن ترضى حتى تتبع ملتهم. طبعا الكلام هذا عاطفي، قد يثير العواطف، لكن يجب أن نتقي أمرين: أن نتقي البرود والجمود، لا عواطف لا آلام لا جراحات لا أمة لا مجتمع. واحد، كما يجب أن نتقي العواطف العواصف الغير مقيدة ولا منضبطة لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بآراء فقهاء الأمة. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لكن سير متئد رزين جنبا إلى جنب، نقل ووحي وعقل وعاطفة وواقع. هذا يقطع على أعداء الإسلام أن يضربونا بأيدينا وأيدي أبنائنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقول نقف، وأنا كنت أريد أن أتكلم، لكن لا حرج أن نأخذ صفحة أو صفحتين من كتاب نور العيون حتى لا ننقطع، ثم أنتقل إلى ذكر الحج، لأن هذا هو شرط الواقف. أقول مدارسة الحج وفتاوى الحج، والله المستعان.